كتاب الإسقاط، وما حكم الدم الذي يكون قبيل الإسقاط ربما يوم أو يومين؟ ما دام أسقطت فإن فلا تصوم ولا تصلي، أما قبل ذلك فالدم الذي يرى قبل الولادة وقبل العادة فكلاهما لا يمنع المرأة مما فرض الله عليها من صلاة أو صيام. هل يجوز للمرأة أن تكثر في بشار العين أو من الحسد من شيخ معروف بصلاحه؟ لا فرق لهذا الحكم بين المرأة والرجل سوى من ناحية يشترط عليها في كل ما يتعلق بها من أحكام أخرى، منها مثلا إذا أرادت أن تستفتي الشيخ عن مسألة يوم وأمر فعليها أن تكون مختلفة وأن تكون غير متجولة، وكذلك هذه التي تطلب الرقية يجوز للرجل أن يطيعها دون أن يمس شيئا من بدنها، لأن هذا المس لا يجوز وقد يكون وسيلة للاتصال بها، أما مجرد الإلقاء والدعاء لها فأمر جائز تختلف عن الرجال، يقول عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال. هل صح عنك أن تقول إذا ترى خبران بإفراد حديث فهو ضعيف، وذلك في صفة عياش ابن إبراهيم مع المهدي؟ إذا ارتد عياش الخبران بإفراد حديث فهو ضعيف؟ لا، هذا ما قلته ولا أقوله ولن أقوله، لأن العبرة بالمسلم أمثال الخبران هو النظر إلى إسناده في أي حديث شافه، فإن كان إسناده صحيحا ابتداء من شيخه وانتهاء إلى صحابيه فهو حديث صحيح ولم تفرد به الطبراني. نعم نعم القاعدة فيما تفرد به الدينامي وما تفرد به ابن عساكر وامثالهما ممن نزلت طبقتهما، اي كثره الوسائط بينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام، القاعده ان ما تفرد به امثالهما فهو ضعيف، لكن هذا لا يعني انه ليس بمثل هذه القاعده الشوال، لكل قاعده الشوال، فلهذا يقول بعض علماء الرسول ما من عامل إلا وقد قصه، فهذا عموم معروف، وأول من عرفنا نص عليه الحافظ السيوطي في مقدمة كتابه الجامع الكبير، وذكر هناك أن العلامة على ضعف الحديث تفرد ابن عساكر والدينمي وأمثاله، لكن الأمر كما قلت لكم هذه هي القاعدة، ولكن لكل قاعدة شواذ، لهذا إذا تيسر للباحث الوقوف على إسناد ابن عساكر أو على إسناد الدينمي في أي حديث فلا ينبغي له أن يطلق الضعف عليه ما دام أنه قد وقف على إسناده، فعليه أن يحكم على الحديث به، أما إذا لم يتيسر له الوقوف على إسناد مثل هذا الحديث مما رواه ابن عساكر والدينمي فالأصل والقاعدة كما ذكرنا أنه ضعيف، ذلك لأن الحافظ ابن عساكر والدينمي قريب من عاوي يقعد عادة أن يفوت العلماء الذين تقدموهم طبقة وعلوا أن يفوتهم مثل هذه الأحاديث التي يتفرد بها الدينمي أو ابن عساكر، من هنا قال من قال من آل علم أن تفردهما